بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت بعض الروايات التي لها داخل بما ذكره صاحب العروة في الفصل الرابع من الأمور التي لا بأس بها للصائم، وإن كان بعض ما ذكره بعنوان اللا بأس العام الذي يكون في واقعه مكروها، وبعض الأمور لا بأس مقابل المكروه. فذكرنا بعض روايات السواك كانت مطلقة، وبعضها نهت أن يستاك بعود رطب، فمن ضمن تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب. العود الرطب نهى عنه. وهناك التوضيح في رواية رقم 11 عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا كان سندها أنه كره أو كره للصائم أن يستاك بعود رطب. فوجه جمع بين الروايات التي أطلقت والروايات التي نهت في هذه الرواية جعلت هذا الأمر مكروها، ولا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء. نفض حتى الماء، هل مقدار من النفض يكفي في دفع الكراهة؟ فمن دون نفضه يكون مكروها، لكن إذا استاك وكانت فيه رطوبة فتلك الرطوبة الخارجة أو أدخلها أدخل عود السواك ثم أخرجه رطبا، إما أن ينفض ويبس المقدار متعارف، بحيث إذا وضع مرة ثانية في فمه هو يسحب من رطوبة الفم، لا أن الفم يسحب من رطوبته، يعني رطوبة الفم غالبة هي اللي تروح في السواك. فمن يرجع، إما يرجع بهذا الشكل يابس ينفض، يعني مو يابس مطلقا، رطوبته جدا قليلة، أو أن لا يبلع ذلك أو تلك الرطوبة التي فيه. هذا في باب 28. وفي باب 33 بعض الأمور التي ذكرها صاحب العروة رواياتها في هذا الباب. من تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ يفسد الصوم، يبطله مجرد ملامسة المرأة. فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. إذا يعلم أنه يسبق المني فهذا إفطار متعمد يصير، لكن إذا لم يعلم بسبق المني جعل هذا للشاب مكروه. وفي الرواية الثانية عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقضوا القبلة الصوم. مجرد لمس المرأة في الرواية الأولى والثانية تقبيل المرأة لا يبطل الصوم. عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله، لطيفة هذه الرواية لا بأس بها، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قبل أو لا؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. لكن منصور بن حازم راد يتمازح ويا الإمام اللي أنا مو كبير. وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين. أي لهنا إذن فرق بين الشاب والشيخ. قلت منصور هنا يقول الإمام: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ يعني أنت مش شوف مثلي يهوى الجارية إذا عنده جارية يلاعبها، يعني شوفني كبير. فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم، كأنك تريد تصير مثل الشباب. الشاهد فرق في مسألة التقبيل بين الشاب الشبق لأنه لا يؤمن من أن يسبقه المني، أو لا يؤمن عليه أن يغلبه الشيطان فيما بعد ذلك من المراحل، وبين الشيخ الكبير اللي يستطيع أن يضبط نفسه. سئل ملي لا وبإسناده نفس الإسناد الخامس: أما يستحي؟ وقال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا ثلاثة وثلاثين، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقبل المرأة وهو صائم، قال: هل هي إلا ريحانة يشمها؟ فكأنه تشويق في هذا الأمر. البعض فهم أن هذا الأمر مكروه، كما أن شم الرياحين مكروه، كذلك تقبيل المرأة نزله منزلة شم الرياحين، ونزل المرأة منزلة الريحانة، والتقبيل منزلة الشم. هذا يظهر من هذا الحديث هذا المعنى، تفهمون ذلك حينما يقول يقبل المرأة وهو صائم، الرجل يقبل يولا، هل هي إلا ريحانة يشمها؟ يريد يبين التشويق إلى ذلك، أو يريد يبين الكراهة في هذا الأمر؟ شنو تفهمون؟ ينزل منزلة الرياحين، منزلة الرياحين، قولا هذه المرأة مثل ريحانة يهوى الإنسان أن يشم الرياحين. تفهمون الكراهة منها كما فهم البعض؟ يعني لما قال هل هي إلا ريحانة يريد يقول هي بمنزلة الرياحين، يكره ذلك حسب الظاهر. فمقدار بعيد، لا نذهب كل البعد، بس حسب الظاهر هالشكل، وإنما من باب أن الريحانة يهوى الإنسان أن يشمها، فلا بأس بذلك. يعني الرواية الثالثة عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل مو يلمس، يلمس يقبل، انتهت الآن، يلصق، يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. لأن أشار صاحب العروة إلى هذا المعنى. فأيضا بهذا المعنى مع أمن الخوف على نفسه. والرواية رقم 10 من باب 33. لليس العيون بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه الصلاة والسلام بثلاثة أسانيد. عن آبائه عليهم السلام قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة والحمام والمرأة الحسناء. لا يتعرض بها. فالظاهر مع جمع تلك الروايات فيما يوجب الافتتان وفيما يخاف على، وإن كانت مطلقة هاي مرأة الحسناء بإطلاقها، إلا أنه بقرينة الروايات السابقة في مثل المرأة الحسناء التي توجب الخوف في هذا المورد يكون مكروه من دون أن يحصل الخوف من ذلك، فلا بأس من دون كراهة. بل عن علي بن جعفر من أحاديث قرب الإسناد اللي هي أسانيدها قريبة جدا مو بعيدة بأربع وثائق. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان، مو في نفس شهر رمضان. انتو تعرفتوا إلى الأحكام اللي سألناها، طبعا الأحكام اللي سألناها ما كان دقيقا كل شهر رمضان، عنوان صائم كان اللي تشمل شهر رمضان وتشمل غير شهر رمضان، متى ما كان صائما. هنا في قضاء شهر رمضان السؤال: يقبل أو يلمس؟ قال: لا تجمعه، وإن كان مطلق في المانع، إلا أنه الجامع مع هذه. احنا نذكر بعض الروايات اللي فيها إطلاق في الجواز، فيها إطلاق في الجامع، فيها وجوه جامعة، حتى نرى أن هذه الروايات مع بعض الآخر مو واحد يأخذ الإطلاق مو إطلاق المنع أو إطلاق الجواز، لا، الإطلاق حينما يوجد وروايات الجامع أيضا توجد، خوف الافتتان، خوف سبق المني وأمثال ذلك. قال: لا، وإن كانت مطلقة إلا أنه تجتمع مع بقية الروايات. في هذه الرواية عن الأسماء قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال: يا أمير المؤمنين، أقبلوا وأنا صائم؟ فقال له: عف صومك فإن بدو القتال اللطام. يعني كن صائما عفيفا عن مثل هذه المسائل. في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أما يستحي أحدكم، يعني خلي يكون حياء عند من ربه أنه صائم والصوم لله، الصوم لي، الصوم لله، الأمور اللي ترتبط به خلي يقصها، خلي يتركها، يحرر صومه، صومه كله يجعله لله عز وجل، هذا النهار لله عز وجل، فرد شيء من مشتهيات نفسه ليأديها في النهار، كما منع نفسه عن الأكل والشرب، عن الطعام والشراب، يمنع نفسه عن بقية مشتهياته وإن كان بعضها جائز، خلي يكون صوم عفيف لهذا الحد يرتقي بصومه. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة. هناك سأل في تلك الروايات: الرجل يلمس المرأة، يلصق بها، يقبلها. هنا تريد تقبله، فكيف؟ سألته عن المرأة هل يحل لها أو يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان، هي تريد تعتنقه في شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة، قال لا بأس، إذا صدق هالشكل لا بأس، إذا الشهوات ما تتدخل بهالمقدار هذا. فهذا الباب أعطانا تقبيل المرأة، ملامسة المرأة، اللصوق بالمرأة، وهذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة، المرأة بالنسبة إلى الرجل أيضا جاءت هذه الأحكام. وبقيت بعض المسائل التي ذكرها، أن يمص اللسان تدخل رطوبة أو لا تدخل رطوبة، جاءت في هذه الروايات صحيحة أبي ولاد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شيء، فقال لي لا بأس، ليس عليك شيء. هذه رواية واحدة. الرواية الثانية، صحيحة أبي بصير، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال نعم، ويعطيها لسانه تمص، يعني هل مقدار ذاك الأول إذا مص اللسان ونزل ريق. هنا عنوان التقبيل هناك كان للبنت، هنا لم يقيد عنوان التقبيل. من عنوان التقبيل إلى مص اللسان، ثم لم يذكر أنه إذا مص اللسان حينئذ يسحب رطوبة أو لا، وإن كان طبع اللسان رطيب. بل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل الصائم أيمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. فهنا لم يوجد تقييد، لكن قيد بعض الفقهاء أن الريق أو الرطوبة إذا انتقلت واستهلكت فلا بأس، أما إذا هو مثلا من باب المثال لسانه يابس، حلقه يابس تماما، وفمها كان رطب مملوء بالرطوبة، فسحب الرطوبة وتميزت الرطوبة فبلعها، ظاهر الرواية كان لا شيء عليه، إلا أن البعض أشكل قال ذاك لا شيء عليك، بعنوان أنه هذا بطبيعة الحال إذا مص اللسان إفرازات عند الرجل تكثر، الإفرازات في فمه أيضا راح تكثر بطبيعة الحال، فيستهلك أو تستهلك الرطوبة من فمها إلى فمه، فهذا المقدار مقدار لا استهلكت الرطوبة قال لا إشكال فيه، أما إذا تميزت الرطوبة فهي رطوبة جديدة، هذه فالرطوبة الجديدة بطبيعة الحال تكون مضرة. وهل يمكن أن تجعل هذه الرواية مخصصة؟ قالوا لا، هذه ما تريد تنظر إلى أن الرطوبة يجوز بلعها ويجوز أخذها بما هي رطوبة كثيرة متميزة. ماذا لا تذهب إلى العمد وشف العمد؟ إذا الرواية الأولى مثلا قالت بعدم العمد إذا ما متعمد لا بأس، والروايات الأخرى لا نظرت إلى العمد، لماذا لا يكون هذا الجمع؟ لا الروايات الأخرى شاكتة ويعطيها لسانه تمصه، مو بس هو يمص لسانه، هي هم خلت مص لسانه، فما بيها شيء هذا الجانب، سكت عن هذه المسألة. كيف؟ إطفاء العطش من نفسه أو منها؟ يعني يأخذ ريقها لإطفاء العطش؟ هسه احنا ما علينا بتلك الجوانب الثانوية. لا شوفوا اللسان عادة اللسان رطوبته غير رطوبة الفم، يعني تكون كثيرة، هو اللسان فد رطوبة طبيعية به، لكن مو تلك الرطوبة اللي تغلب على ماء فم الرجل او بالعكس، مو هلقد رطوبة، هذا خلاف ما اذا مص فمها مثلا واخرج الرطوبة منه، لان الرطوبة تكون تحت اللسان، اللسان يأخذ رطوبة لكن مو تلك الرطوبة التي تكون كثيرة. كثير لنبقى في هذا الباب. الباب 36 حول العلكة. صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد، ثلاث روايات ذني هنا، إياك أن تمضغ علكا. ابتدأ الإمام، ابتدأ محمد بن مسلم قال لا تمضغ عليك، ليش؟ فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئا. فارتاحت الصائم إذا يمضغ عليك يرتاح، كأنه إما يكثر كذا أو لا تتكسر أجزاء منه. وجدت في نفسي شيئا، يعني وجدت أجزاء تتكسر، وجدت أجزاء من العلك الذوب في الفم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية حسنة الحلبي أو صحيحة الحلبي على نفس الكلام في إبراهيم بن هاشم، قال قلت الصائم يمضغ العلك؟ قال لا، منع من ذلك. وعن أبي بصير أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال نعم إن شاء. فهذه فيها نعم واثنين فيها لا، فشنو وجه الجامع بين هذه الروايات؟ تلك الرواية فوجدت في نفسي منه شيئا، قالوا الكراهة، ذيك لا الكراهة، هذه جوزت الروايات المجوزة والروايات المانعة الجمع بينها الكراهة. ثم يأتي باحث يعني الإمام فعل مكروها أو أرشده إلى أن هذا الأمر مكروه، يا محمد لا تمضغ علكا، فإني اليوم مضغت علكا فوجدت في نفسي منه شيئا. يعني الإمام مضغ علكا فوجد ما كان يعلم قبل أن يمضغ العلك، ما كان يعلم إذا مضغ يجد شيء. كثير من العبارات اللي موجودة في كتب الفقه أن هذا الفعل مكروه، يعني ما فعله الإمام بهالمرتبة اللي وجد في نفسه شيئا منه هالمقدار مكروه. فهي بقت عندكم أنه والإمام أخبرهم قال ما هذا العلك اللي جاء من المنطقة الفلانية لإشكال لا مكروه، ماكو هذا التفصيل. ممكن أن نعزيه باعتبار أنه تعدد المقادير، يعني يمكن أن نقول العلك إذا وضع مثل اللاستيكة، فرد واحد مثلا تعود الناس أشياء، يحط خيط بحلقة ويعلكه، شنو ينزل من الخيط؟ أو يحط لاستيكة ويعلكه، أو نفس العلكة مثل اللاستيكة لا طعم لها، وإنما هي توفر له إفرازات بس. يعلم بذلك قبل الفعل وارتكبه فهو يرتكب المكروه عن علم. شنو السبب؟ لا هو بالإمام صلوات الله عليه يقولهم يا بسر احنا نقدر نفعل المكروه ونتركه، ونستطيع ان نفعل الحرام ونتركه، ما بيسوي كذا. هذا الامر المكروه انا شفت الامام نفسه فعله. ادري اخو الامام اذا قال لهم هذا مكروه ويكفي اخباره، يكفي اخباره عن فعله. زين المكروه شنو معناته؟ يعني الشارع ما يرتضي، يعني الله سبحانه وتعالى ما يحب العباد، رخص لهم في اضطرارات معاشهم، رخص لهم ذلك، ولو شدد عليهم لمنعه. فهل الإمام يرتكب ما لا يرتضيه الله بمقدار من عدم الرضا بمقدار؟ هذا يرتبط، خلينا نخرج من الذين يرتبط بالعقائد ولا نرتضي هذا اطلاقا. الامام لا يفعل الحرام ولا يفعل المكروه، لا حاجة لتعليم العباد الى ارتكاب المكروه، ماكو حاجة ان يرتكب المكروه. لا صائم، لا الامام صائم كان. بناء على هذا الامام صلوات الله عليه يقول انا ما ضغت علك، انا ما ضغت العلك، فوجدت في نفسي منه شيئا، هذا المقدار جائز مو مكروه. هذا المقدار انا مضغت، والامام على علم اذا مضى وجد شيء، الشيء الذي وجده الامام ما كان بمرتبة مضاه غيره، يعني وجد احس انه اذا ابقاه لابد نتكلف في الامر، يعني لتصحيح ان الامام صلوات الله عليه لا يرتكب المكروه لابد ان نوجه الرواية، يعني وضعت العلك وجدت اذا ابقى العلك انه يغير، فرأيت ان هذا الافضل واحد لا يمضغه، ففي اول الامر حين وضعه وجد، فلو استمر لكان مكروها، فما فعل المكروه؟ الوجدان بمجرد وضعه له، بمجرد وضعه له وجد ذلك فأخرجه، ما مضغه، ما أكمل ذلك. فعادة اللي يحط علك مو يحط علك ويطلعه، يحط علك يظل يمضغ فيه يعلك فيه. فإذا واحد يستمر بالمضغ هذا مكروه. هذا أو نقول هذا المقدار مو للكراهة، هذا المانع مو للكراهة، هذا المانع لارتقاء الصوم، لارتقاء رتبة الصوم. الصوم ما مكروه، ما لي فيها شكل يسوي مثل تلك الرواية اللي يتعفف في صومه يكون اكثر ثوابا. بالنتيجة فرد وجه من الوجوه لابد ان نذكر حتى نخرج ها عن الكراهة اللي في، اذا من ثابتات عقائدنا انه لا يفعل المكروه كل شيء، الشكل لازم نقول كل شيء يتعارض مع العقيدة لابد أن يؤول. إذا ما وجدنا له تأويل نفعل كما أمرنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فما وردكم من حديث آل محمد سلامت له قلوبكم فخذوه، وما اشمأزت منه قلوبكم فردوا علمه إلينا. احنا هالمقدار هذا إذا قدرنا ليصطدم مع العقيدة القطعية فبها، وإلا نرد علم إلى أهله. الظاهر وقتنا لي سعيد تامة السند يأتينا بقية البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.